بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والمعنى لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها أصبحت دار إسلام، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر حيث لا يمكن الإنسان أن يقيم شعائر الله إلى بلد الإسلام. والهجرة كانت واجبة من مكة في بداية الأمر، لكن بعد فتحها ليست واجبة، لم تصبح الهجرة واجبة لأن مكة أصبحت دار إسلام. قال: ولكن جهاد ونية، يعني ولكن لا يهاجر الإنسان من مكة بسبب أنها أصبحت دار إسلام ولم تعد دار كفر، لكن يمكن للإنسان أن يهاجر بقصد الجهاد في سبيل الله أو بسبب نية صالحة، كهجرة لطلب علم أو هجرة لخير ونشر خير أو دعوة أو نحو ذلك. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم أن تنفروا في سبيل الله، أن تخرجوا إلى الجهاد، فانفروا. وهذا استدل به أهل العلم على أحد الحالات الثلاثة التي يصبح الجهاد فيها فرض عين، وهي فيما إذا استنفر الإمام بعض الناس. إذا استنفرتم، إذا استنفركم الإمام وطلب منكم الإمام أن تخرجوا إلى الجهاد، فيتعين الجهاد على من استنفره الإمام، لأن الإمام قد يستنفر شخص بعينه لمصلحة الجهاد، يكون فلان هذا ينفع الله به، أو يكون عنده من الخبرة أو المعرفة أو الدراية في فن من فنون الجهاد أو من الفنون التي يحتاجها المسلمون في الجهاد، فيتعين عليه من استنفر، تعين عليه. طبعا الأحوال الثانية هي إذا دهم العدو بلاد المسلمين، فإنه يلزم أهل هذه البلد أن يدفع عن أنفسهم ولا يسكتوا. والحالة الثالثة ما هي؟ قالوا: إذا وقف في الصف، إذا كان في الصف أمام العدو لا ينفر، لا يفر، وإنما يثبت في هذا، يصبح في حقه فرض عين. قال: وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا تأكيد لما سبق في الحديث الذي قبله. ثم قال: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، معنى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه. وقلنا هذه الساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك عادت مكة إلى حرمتها الأولى. قال: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه، شوك الحرم، لا يعضد يعني لا يقطع شوكه، والمقصود بالشوك الذي ينبت بنفسه. قال: ولا ينفر صيده. ما هو الصيد؟ المقصود بالصيد هنا إيش؟ الصيد هو كل حيوان مأكول وحشي غير مستأنس، يعني لا يدخل في الصيد الدجاج ولا البقر ولا الغنم ولا الإبل، هذه تقتل في الحرم تذبح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، معناه أن الصيد هذا مثل الحمام ومثل الأرانب ومثل الغزلان ومثل الضباء وكذا، إذا كانت في أرض الحرم، أرض الحرم يعني في الأميال، في منطقة الحرم الأميال، مش الحرم المسجد، الحرم الأميال، تبدأ من الحديبية، تبدأ من الشماسي، وتنتهي في حدود عرفات، قبل عرفات والتنعيم، حد آخر إلى فين؟ على العموم الحدود معروفة، ما هي خافية، لكن وصفها الآن قد يشق لمن لا يعرف مكة. فهذه الأميال تتعلق بها هذه الأحكام. يقول: لا ينفر صيده، يعني ما يذعر صيده. طب يقتل؟ لا يقتل، باب أولى، لا يقتل، وفي صيده الجزاء، إذا قتله المحرم أو قتله المحل ففيه الجزاء. قال: ولا ينفر صيده، إذا لا يجوز أن ينفر الصيد، يعني يذعر ويخاف ولا يقتل من باب أولى. قال: ولا ينفر صيده، إذا لا يعضد شوكه، لا يقطع الشوك الذي في الحرم، مما لا يستنبته الآدمي، مش الشجر اللي ينبته الآدمي، أما ما ينبته الآدمي يقطعه. ولا ينفر صيده ولا يقتل أيضا. قال: ولا يلتقط، أو ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة معروفة أحكامها، من وجد شيئا من المال له قيمة، يعني تتبعه همة أوساط الناس، همة أوساط الناس، فوجد شيئا من هذا المال نسميه لقطة. ما هي أحكامه؟ أحكام هذه اللقطة: من وجد لقطة هل يمتلكها؟ يتملكها؟ وإنما ماذا يفعل؟ يعرفها سنة، وبعد سنة من التعريف يتملكها، تصبح ملك له مضمونة لصاحبها. فهمت المسألة؟ لكن هذا الكلام في غير لقطة الحرم، أما الحرم فله أحكام خاصة، وقلنا هذا كله تعظيم لبيت الله وتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله. الحرم لا، لقطة الحرم من أراد أن يأخذها يعرفها لكن لا يمتلكها، بخلاف لقطة غير الحرم. قال: إلا من عرفها. قال: ولا يختلى خلاه. الخلى مقصود به العشب، العشب الرطب الكلى. يقول: لا يختلى هذا الخلى. إيش يعني لا يختلى؟ يعني لا يقطع أيضا، إذا لا تقطع شوكه ولا تقطع عشبه ولا تقطع شجر ينبت بنفسه ولا زرع ينبت بنفسه، ولا تنفر الصيد ولا تقتل الصيد فيه. أنت في منطقة محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، ما حرم أحد من البشر، وحرمها يوم خلق السماوات والأرض، مكان عظيم ترى. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى الهم بالمعصية مشكلة في الحرم، كيف بالمعصية في الحرم؟ كيف بإذاء الناس في الحرم؟ كيف بقتل المسلمين في الحرم وفي غير الحرم؟ وقتل المسلم، دم المسلم، لا شك أنه أعظم من حرمة الكعبة نفسها. إذن الحرم له هذه الأحكام. قال: ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. ما هو الإذخر؟ نبات، نوع من النبات معروف في مكة قديما يقال له الإذخر، وكان يحتاجه أهل مكة، يحتاجونه في ماذا؟ في أشياء، يحتاجونه في بيوتهم، في الأسقف، في القبور، في سقف البيت يضعونه بحيث يمنع نزول التراب عليهم، له حاجة. قال: إنه الإذخر، إلا الإذخر. يقول: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني استثني الإذخر فأبحه لنا. فإنه لقينهم. ما هو القين؟ الحداد. يقول: الإذخر يحتاجه الحدادون، وبيوتهم. فإنه لقينهم، لحدادهم ولبيوتهم، يعني لنا فيه مصلحة، أهل مكة يحتاجونه ويتضررون بمنعه وتحريمه عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال المصنف: والقين الحداد. إذن استثنى النبي الإذخر، خلاص هذا مستثنى، يمكن أن يأخذ الإذخر لهذه المصلحة، وما سوى ذلك يبقى على الأصل، فلا يجوز ولا يحل لأحد. وهذا كله دليل على حرمة هذا المكان وتعظيم هذا المكان. وقلنا من المسائل تعرضنا لها بسرعة، وهي مسألة أنواع الشجر الآن اللي في مكة. عندنا شجر ينبته الآدمي، هذا يحل ولا ما يحل؟ يحل. وشجر ينبت بنفسه، هذا لا يحل. طيب، وكذلك الزرع، كذلك الزرع، الزرع الذي ينبت بنفسه لا يحل، وأما ما ينبته الآدمي فإنه يحل. طيب، والمسألة الثانية إنه من ارتكب حدا في الحرم فهل يؤاخذ به ولا يلجأ إلى الخروج من الحرم ثم بعد ذلك يقام عليه الحد؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه يقام عليه في الحرم، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. لماذا؟ لجرمه الذي ارتكبه. ما هو الجرم؟ سنأتي على جرمه إذا جاء حديث ابن خطال. انتقل المصنف إلى باب، طبعا باختصار حتى لا تبقى الأذهان، ابن خطل ارتد، أسلم ثم قتل مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى مكة، وكان عنده جواري فيغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهجائه وبشعره، والنساء الجواري اللواتي عنده كان يغنين ويهجين النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر النبي رقنه. هذا مرتد، والمرتد ما حكمه؟ يستتاب، فإن تابوا إلا قتل. وأهل العلم يستثنون في مسألة الردة أنواع، يعني لا يستتيبونه. أحد تذكر شيء من هذا ولا خلاص؟ ولا ما فات مات شيخ إيهاب؟ بعض الردة: من سب الله ورسوله، الإمام أحمد يقول يقتل بكل حال، يتوب عند ربنا الله يتقبل منه التوبة في يوم القيامة يدخل الجنة، هذا أمر ثاني إذا صدق التوبته. أما في الدنيا ما نقبلها، لا تقبل في الدنيا. ما معناه لا تقبل في الآخرة؟ لو أن رجلا سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وتاب توبة صادقة، علم الله صدق هذه التوبة، يقبلها منه ولا ما يقبلها؟ يقبلها، لكن نحن البشر لا نعلم الغيب. فمن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته، فهذا لا يقبلون منه التوبة. وابن خطل كان من هؤلاء الناس الذين يسبون الله ويسبون رسوله ويتغنون بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله وقتل في الحرم، بل في الكعبة، يعني متعلق بستار الكعبة. قال: باب ما يجوز قتله. حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مناسب لما سبق، نحن قلنا أن الصيد يحرم قتله في الحرم، صيده وشجره وعشبه وكذا. طيب، هناك أشياء يجوز قتلها في الحرم، لماذا؟ لأنها مضرة لضررها. ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق. ليش سمي فاسق؟ سمي فاسق لأنه يعتدي ويؤذي، سمي فاسق. قال: كلهن فاسق يقتن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية لمسلم قال: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. رواية مسلم في الحل والحرم، رواية الصحيحين في الحرم. وإذا قيل في الحرم هذا إشارة إلى أنه في الحلم باب أولى. إذن ما هي؟ قال: الحداء، الحداء مضرة ضارة، والغراب أيضا ضار يفسد الثمار وكذا، والعقرب ضارة لأنها سامة. قال: والفأرة كذلك مؤذية ومضرة. قال: والكلب العقور، يعني الكلب الذي يعتدي على الناس ويعدو عليهم. أو يراد بالكلب الكلب العقور، كل سبع يعدو على الناس، أو الكلب المعروف ويلحق به السباع التي تؤذي الناس. إذن والكلب العقور يعني الكلب المؤذي الذي يعتدي على الناس، كل هذه مما يباح قتله. إذن الإسلام دين توازن. لما حرم قتل الصيد، الصيد ما يضر أحد، وحرم قطع الشجر، حرمة هذا المكان لا يعني حرمة هذا المكان أن تصبح مكة غابة مليئة بالمفترسات والمؤذيات والهوام والدواب وكذا، لا تؤذي الناس والناس لا تقدس هذا. فهمت عليه؟ مثل الذين يعبدون البقر ولا الفيران ولا لا. طبعا فالمؤذيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قال يقتل، أذن في قتلها وأمر بذلك. طيب، هل هذه الخمس الفواسق يقتصر عليها ولا يمكن أن نلحق بها كل ما كان في معناها من الأذى؟ كل ما كان في معناها من الأذى أيضا كذلك يلحق بها ويقتل. إذن باختصار يا إخوان، أصبحت عندنا أنواع الحيوانات كم؟ أربعة حيوانات. نريد أن نعرف أحكامها. عندنا المستأنس مثل بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل والدجاج وكذا، هذه مستأنسة، ما حكمها؟ هذه تذبح لأنه ما جاء نهي عنها. طيب، وعندنا في المقابل الحيوان الذي لا يؤكل ومؤذي، المؤذي مثل هذه الفواسق التي ذكرت في الحديث، هذه ما حكمها؟ تقتل. طبعا الأولى تقتل وتؤكل، لكن الثانية تقتل لكن لا تؤكل. والثالث الصيد الذي يؤكل، الصيد مش المستأنس، الصيد الذي لا غير مستأنس مثل الأرانب ومثل الضباء والوعول والغزلان وهذه الأشياء، إذا وجد منها شيء في الحرم فهذه ما حكمها؟ هذه لا يجوز قتلها، وفي قتلها الصيد. هذه لا يجوز قتلها، وإذا قتلها المحرم ففيها صيد، ففيه الجزاء، في قتلها الجزاء. طيب، يبقى نوع واحد من الحيوان يخرج عن هذا كله، ما هو؟ الحيوان الذي لا يؤكل ولا يؤذي، فهذا يقتل ولا ما يقتل؟ نعم قتله ما فيه شيء، لكنه يقولون هذا يكره قتله، يعني ليس في قتله جزاء ولا إثم، لكن فيه الكراهة. لماذا؟ لأنه هو ليس مما يحرم قتله كالصيد، وفي الوقت نفسه ليس مما أمر بقتله لعدم الإيذاء، فقالوا بكراهة قتله، والله أعلم. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب دخول مكة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. رأسه المغفر، إيش في رأس المغفر؟ ما هو المغفر؟ ها؟ المغفر غطاء من حديد يوضع على الرأس، يستعمل في القتال، يضعه المقاتل. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح حاجا معتمرا، ولا دخل مقاتلا؟ دخل مقاتل وعلى رأس المغفر احتياطا. ومعناه أن مكة فتحت صلحا ولا عنوة؟ الصحيح أن عنوة، وبعض أهل العلم قال فتح صلح، يقول أن ما قسمت الأرض بين الغانمين فإذا هذا صلح، والصحيح لا، أنها عنوة. دخل على رأسه المغفر وقاتل بعض أصحابه وقتل بعض أهل مكة، حصل قتال وإن كان قتال قليل لكنه حصل. طيب، قال: فلما نزعه، لما استقرت الأمور وأمن أهل مكة واطمأن أهل مكة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزع المغفر، جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، نقتله ولا ماذا نقتل؟ ماذا نفعل فيه؟ ذكرنا قبل قليل ابن خطل، وقلنا ابن خطل طبعا مختلف في اسمه، أسلم ثم ارتد، قتل رجل من المسلمين. يذكرون في هذا قصص، يقال أنه أمره بشيء فلم ينفذ خادم له فقتله، ثم ارتد، ثم أخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم هو وجواريه، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه، اقتلوه. فقتله أبو برزة الأسلمي، فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. وهذا دليل لأي مسألة؟ دليل لمسألة إيش؟ جواز إقامة الحدود في الحرم. قال: ودليل على مسألة العنوة وتكلمنا عنها، خلاص. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، هذا مكان دخول مكة وخروجه. قال: وخرج من الثنية السفلى. دخل مكة من كداء، فين كداء هذه؟ ها؟ لا، ما هي كدي، كدي لا، ما هي كدي، كداء، كداء، كداء غير كدا، كداء بالفتح. المقصود به أنه جاء من جهة الحجون، اليوم يسمى الحجون، طبعا كانت ثنية، اليوم طريق مفتوح ما هو ثنية، لكن كان جبل وينزلون بعد ذلك، ثم بعد ذلك توالى عليه الخلفاء بإصلاح الطريق هذا، كل ما جاء خليفة مهد فيه ونزل الجبل إلى ما أصبح مثل اليوم. إذا كان أحد فيكم يعرف المنطقة فتجدون يعني فيه طلوع واضح، جبل عالي ثم نزول، طريق مسفلت. المنطقة هذه تنزل على المقابر، مقابر الإيش؟ أيوة، المعلاه، اليوم يقال لها المعلاه، وهي أعالي مكة. وأسافل مكة فين؟ جهة المسفلة يسمونها، يعني إذا جاء السير يخرج من هناك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا المكان اللي هو من أعلى مكة جهة الحجون، أعاليها، هذا أعاليها. وخرج من أسفل مكة، قال: من الثنية السفلى. الثنية السفلى، الثنية اللي هي إيش؟ طريق بين جبلين يسمونه ثنية. الشيخ عبد الله البسام يقول هي اليوم حارة الباب، اللي تسمى اليوم حارة الباب، وهي فعلا حارة الباب منخفضة ومنطقة نزول قريبة أيضا من اتجاه المسفرة. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني لماذا دخل من مكان وخرج من مكان؟ يعللون بأكثر من تعليل. إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك موافقة فقط، إنه هذا الطريق الأنسب له، في الدخول كان أسهل له أن يدخل من هنا، وفي الخروج كان أسهل له من هنا، وانتهى القضية. ومنهم من يقول لا، إنما فعله لتكثير مواضع العبادة، وله في ذلك يعني مثل أخرى، ونماذج أخرى، مثل إيش؟ مثل قضية صلاة العيد، مثل قضية الذهاب إلى عرفة من طريق الرجوع من طريق آخر، وهكذا. فهو لتكثير مواضع العبادة، ولتشهد الأرض أو بقاع أكثر من الأرض تشهد له عليه الصلاة والسلام، أو يكون لمجرد إنه هذا هو الأرفق به، والله تعالى أعلم. ثم انتقل المصنف إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة، وهذا الكلام عام الفتح. دخل الكعبة من معه؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد، هذا الأول، وبلال الحبشي وهذا الثاني، وعثمان بن طلحة وهذا الثالث. طبعا بالنسبة لأسامة بن زيد وبلال كلاهما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان بن طلحة فهذا كان حاجب البيت. عثمان بن طلحة هو حاجب البيت، هو المسؤول عن الكعبة، عن مفاتيح الكعبة، وعنده المفاتيح، هو اللي يسمح بالدخول والخروج وينظم هذا الأمر. قال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا الباب، المتكلم من هو الآن؟ عبد الله بن عمر. قال فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، أول واحد دخل. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد الحرص على اقتفاء السنة وعلى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وهديه وسننه عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت أول من ولج، حريص يريد أن يدخل وأن يرى وأن يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأي شيء؟ ها؟ حتى يتباهى بعدين، يجلس في المجالس ويقول رأيت فعلا، حتى يطبق ويمتثل. قال فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال، كل هذا من حرص ابن عمر رضي الله عنه، قال نعم، بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. الكعبة كانت في ذاك الوقت على ستة أعمدة، ستة أعمدة، ثلاثة وثلاثة. فإذا دخل الداخل من الباب يكون على يساره عمود وعلى يمينه عمودان، فإذا تقدم يكون على يساره عمود وعلى يمينه أيضا عمودان. ليس واضح الآن التصور؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذاك المكان، يعني تقريبا بالوصف، وهو معروف اليوم، ترى معروف، فين من داخل الكعبة يجد مكان فيه بلاطة خاصة للمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الداخل يتجه إلى الأمام، في الأمام هكذا يتجه، فيكون هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ظهروا للباب، ظهروا إلى جهة الباب ويتجه إلى الجدار، لأن الذي يدخل الكعبة يصلي في أي اتجاه، لا يصلي إلى اتجاه معين، لكن لا يصلي إلى الباب، يعني ما يفتح الباب ويسجد خارج الباب أو يسجد على الحرم، لا، لابد أن يستقبل جزءا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذاك المكان، طبعا كما ذكرتنا إذا دخل من داخل في الأمام يمشي في الأمام، فيكون الجدار أمامه فيصلي في ذاك المكان. قال هل صلى فيه؟ قال نعم، بين العمودين، يعني صلى بين العمودين، يوم كانت على ستة، وهي اليوم لا، ليست على ستة. طيب، قال هذا الحديث الآن، ما المسائل التي تهمنا الآن فيه؟ هل دخول الكعبة هو من مشاعر أو من يعني من مشاعر الحج؟ هذا الدخول كان عام كم؟ عام الفتح، في فتح مكة، لكن في حجة الوداع ما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك يا أحباب، هناك أحيانا بعض الأعمال الصالحة والخيرة أو الأعمال، أو أحيانا طقوس ليست مشروعة أصلا، يظنها الناس إنها من المطلوبات في هذا الحج أو أنها من المناسك، فإما أن تكون طقوس لا علاقة لها بالشعائر، أو تكون شعيرة مستقلة. فهمت المسألة؟ يعني دخول الكعبة والصلاة فيها هذا أمر مستقل لك، لا علاقة له ولا ارتباط بماذا؟ بالحج. الوقوف تحت جبل الرحمة، جبل عرفة، هذا مشروع ولا مو مشروع؟ مشروع في الحج، ها؟ عند الصخرات. طيب والصعود على الجبل، هذا إيش؟ هذا ما مشروع، لا هو مشروع ولا هو، هذا مجرد طقوس لا أصل لها. إنه يطلع جبل، لازم يطلع جبل، يصل أعلى الجبل ويقف فيه ويظن الوقفة هناك. فإذا أحيانا تلتبس الأمور، تتداخل على الناس بسبب الجهل. طيب، عندنا من أهم المسائل في هذا الباب مسألة الصلاة داخل الكعبة، داخل الكعبة هل تصح أو لا تصح؟ واضح المسألة. وإذا قلنا داخل الكعبة فماذا نريد بداخل الكعبة؟ فين داخل الكعبة؟ ها، داخل البناء؟ لا، داخل البناء وجزء من الحجر، لأنه من الكعبة. الكعبة الآن داخل الكعبة، عندما نقول البيت، البيت الحرام، جزء منه مبني وجزء منه ليس بمبني. فين الجزء الغير مبني؟ منطقة الحجر. فعندنا 6 أذرع من الحجر هي من الكعبة، من صلى فيها وصلى داخل الكعبة. 6 أذرع من الحجر، معروف الحجر المنطقة المحاطة بالبناء هذا الدائري، ليس كله وإنما 6 أذرع، يعني ما يساوي قريب 3 أمتار، 6 أذرع. طيب، الصلاة في هذا المكان، يعني فيما هو من الكعبة، سواء كان داخل البناء أو خارج البناء، ما حكمه؟ تصح الصلاة فيه ولا ما تصح؟ الحديث هذا إيش يدل على إيش؟ على الصحة. لكن هذه الصلاة صلاة نفل أم فرض؟ نفل. إذن بالإجماع ما عندنا إشكال في أن صلاة النفل صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، ولو كانت ما تصح لم يصلي فيها. إذن انتهينا من هذا. إذن أين الخلاف؟ الخلاف وقع في الفريضة، هل صلاة الفريضة في داخل البيت تصح أم لا تصح؟ واضح المسألة؟ صلاة الفريضة هي التي وقع فيها الخلاف. من أهل العلم يقول لا تصح، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك، يقول لا تصح الفريضة داخل البيت. عجيب هذا، لماذا؟ قالوا لابد نعرف على أي شيء استندوا. استندوا على حديث ابن عمر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواضع، وذكر منها وفوق ظهر بيت الله، فوق الكعبة، اعتبروا فوق الكعبة مثل وسط الكعبة، ما في فرق. طيب، هذا الحديث يقول هذا في النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث في السنن أنه نهى، حديث الترمذي، نهى عن الصلاة فوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث طبعا من حيث الثبوت هو أقرب للضعف، ما هو أقرب للصحة، فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. طيب، وأيضا يستدلون بقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يقول نحن مأمورون بالاتجاه إلى الكعبة، فالذي يصلي داخل الكعبة الآن هو يستقبل جزء ويستدبر جزء منها، فهو لا يتجه إلى الكعبة. الإشكال هو حديث ابن عمر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، قالوا هذا نفل، انتهينا من هذه القضية. الذين أباحوا، الإمام الشافعي وأبو حنيفة من قبل، أباحوا صلاة الفريضة داخل الكعبة، وقالوا لا فرق بين النفل وبين الفريضة، فما صح في الفرض يصح في النفل، وما صح في النفل يصح في الفرض، إلا بدليل يفرق. واضح هذا؟ هذا هو مذهبهم، ويرون أنه ما في دليل يفرق. وأما حديث ابن عمر الذي في الترمذي نهى عن الصلاة في 7 مواضع، يكون هذا لا يصح ولا يثبت أصلا، فيه ضعف، فهو حديث ضعيف لا يصح. عموما، مذهب الإمام أحمد أنه لا تصلى داخل الكعبة الفريضة، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها تصلى. يعني معنى ذلك أنه الأحوط إذا صلى الإنسان فريضة يكون إيش؟ يكون خارجها، وهذا أحوط، خروج من الخلاف وخروج من الإشكال. الإمام أحمد يصحح الصلاة داخل الكعبة في حالة واحدة، إذا كان نفلا، أو إذا لم يستدبر شيء منها. إذا لم يستدبر شيء منها، كيف ما يستدبر؟ معناه إذا صلى على طرف الكعبة، معناه هو ما مستدبر منها، فهذا يكون مستقبل الكعبة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى حديث باب الطواف وأدبه. قال حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر هذا، أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه رواية الصحيح. يقول، لاحظوا الآن الكلام، عمر رضي الله عنه يفعل الشيء ويقول كلام آخر، يقول أنا أعلم أنك ما تنفع ولا تضر، طيب إذا ليش تقبل؟ أجاب وقال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إذن أنا أقبلك تعبدا عبادة. وهذا يا أحباب أمر ينبغي أن نفطن له. نحن عندما نصلي إلى الكعبة نصلي إليها تعبد، لأننا هكذا أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، فنحن نتعبد الله بهذا. لكن لا نقيس ونلحق أشياء. يعني شرع لنا أن نتجه إلى الكعبة، اتجهنا إليها، وهكذا مبدأ الدين الإسلام تسليم. شرع لنا أن نطوف بالكعبة، طفنا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك. لكن لا نقيس على الكعبة غيرها ونروح نطوف بشيء آخر، واضح؟ لأنه لم يشرع لنا. من الناس من يطوف بشيء آخر غير الكعبة، يطوف بقبر ولا يطوف بمكان يعتقد فيه الخير أو الصلاح أو يعتقد فيه الفضيلة ونحو ذلك. إذن أمرنا بالطواف حول الكعبة نطوف بها، هل نطوف حول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا نحبه، لا والله نحبه، بل نحبه كيف ما نحبه، ومن حبنا له لا نفعل ما يخالف هديه وشرعه صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان التقبيل، عمر رضي الله عنه يقول أنت حجر لا تنفع ولا تضر، لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك. هل أن نذهب نروح نقبل مثلا مكان آخر، شباك ولا حجرة ولا قبر ولا، واضح الكلام هذا؟ لا طبعا، إذا كان الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، إيش راح ينفع؟ ينفع قبر ميت ولا ينفع ولا يضر؟ لن ينفع ذلك. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فهموا الدين على وجهه كما نزل وكما أراد الله عز وجل، عرفوا الأمور فهم يتبعون. لو تشابهت الصور، لو تشابه، طب ما الفرق؟ واحد يقبل الحجر الأسود والثاني يقبل شباك قبر ولي من الأولياء، ما الفرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ها، في فرق. ما هو الفرق؟ الفرق أنه هذا مشروع وذاك لم يشرع، هذا الفرق. كالفرق بين من، ما الفرق بين واحد يعبد الله عز وجل وواحد يعبد بشر من الناس ولا ميت من الأموات؟ ما الفرق؟ فرق، فرق أن هذا يعبد الله وأمر بعبادة الله وذاك يعبد مخلوق، هذا الفرق. فإذا هذا مشروع وذاك غير مشروع، الطواف بالبيت مشروع والطواف بغير البيت غير مشروع، فهمت المسألة؟ فما تفتح قياسات. ومن هنا دخل إبليس على الناس وأوهمهم، وعلى العوام خاصة طبعا، أدخل عليهم مثل هذه التعبدات التي لم يأذن بها. إذن العبادات، خلاصة الأمر، هذا الحديث نفهم منه ماذا؟ قاعدة شرعية عظيمة. ما هي؟ هي أن العبادات توقيفية، أليس كذلك؟ إيش يعني توقيفية؟ يعني تحتاج إلى نص شرعي، تحتاج إلى موقف، تحتاج إلى شرع يثبتها، ما هي اجتهادية. ولو دخل العبادات الاجتهاد لم يصبح هناك دين منضبط، يصبح الدين لعب، كل واحد يزيد ويجتهد ويضيف ويحذف وينقص كل ذلك. إذن العبادات توقيفية. وقول عمر رضي الله عنه لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، صريح في قضية أن العبادة توقيفية، ما أني مقبل هذا الحجر، لكن النبي قبله، نعم وقبله على الرأس والعين، واضح الكلام. قال انتقل إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون، الكلام كله عن أحاديث الطواف الآن، بدأ بالحجر الأسود ثم انتقل إلى الطواف، قال فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يريدون الصحابة، قد وهنتهم أضعفتهم حمى يثرب. هذا الكلام قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة كان في أي يوم؟ هذا الكلام في عمرة القضاء في سنة 7 للهجرة. عمرة القضاء، ما هي عمرة القضاء؟ هذه اللي جاءت بعد الحديبية، لأنه في صلح الحديبية اصطلحوا على أن يرجعوا، يعني لا يدخل مكة، لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويرجعوا إلى المدينة ويأتون في العادة العام القادم ويعتمرون، يدخلون مكة 3 أيام يعتمرون ويخرجون. طيب يقول فلما دخلوا فقال المشركون، خرج المشركون على جهة فين؟ جهة جبل في شام مكة، يعني شمالها. فقالوا إنه يقدم عليكم قوم قد واهنتهم أضعفتهم وأنهكتهم حمى يثرب. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، سيطوفون 7 أشواط، يرملوا الأشواط الثلاثة. ما هو الرمل؟ الرمل إسراع في الخطى مع تقارب، يعني هرولة، مثل الهرولة، إسراع في الخطى، ما هو جري، وإنما هو إسراع في الخطى مع تقارب في الخطى، أقرب ما تكون إلى الهرولة الخفيفة. قال أن يرملوا الأشواط الثلاثة. طيب يرملوا الأشواط الثلاثة كلها يعني من الحجر الأسود الحجر الأسود؟ لا، قال وأن يمشوا ما بين الركنين. أي الركنين؟ الركن الأسود والركن اليماني، معروف هذا الركن الأسود الحجر الأسود، الركن اللي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، ما بين الركنين يمشون. ليش؟ لأنه لأن قريش كانت تجلس في الجهة المقافلة في منطقة مرتفعة، فلا يرونهم في هذا المكان. قال وأن يمشوا ما بين الركنين، لماذا؟ ليش طيب يمشون هنا ويجرون هناك ويرملون هناك؟ قال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني أمرهم أن يمشوا في هذه المنطقة عشان يعني رحمة بهم وشفقة بهم أن لا يجهدوا بسبب الرمل مدة ثلاثة أشواط متتالية. إذن هذا الحديث قلنا في عمرة القضاء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل أن يرملوا ثلاثة أشواط لكنها ناقصة، ناقصة ما بين الركنين، يرملون ثلاثة أشواط، في كل شوط يرملون كم في المية منه؟ ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع، يرملون ثلاثة أرباع الشوط ولا لا؟ تقريبا يعني تقريبا، لأن الأطوال ليست متساوية، أن يرملوا ثلاثة الأشواط وكل شوط يتركون ما بين الركنين لا يرملون فيه، وأصبحت هذه سنة في ماذا؟ سنة عند الطواف. لكن هذا الآن هذا الأمر حصل فيه نسخ على رأي بعض أهل العلم، هل السنة الآن أن يرملوا ويتركوا هذا الجزء أو يرملوا الشوط كامل؟ الحديث اللي معنا يقول إيش؟ يقول يرملوا إيش؟ الشوط كامل ولا الشوط ناقص؟ ناقص. طيب سيأتي في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا الكلام ليس في عمرة القضاء، هذا بعد عمرة القضاء، حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب يعني يرمل يسرع هذه الثلاثة الأشواط، يخب ثلاثة أشواط. طيب الرواية الأخيرة تختلف عن الرواية الأولى في شيء واحد، ما هو؟ ظاهر الرواية الأخيرة الحديث الأخير أن الرمل يكون في جميع الشوط، معنى الثلاثة الأشواط كلها رمل لا يرتاحون، بينما الحديث السابق فيه راحة في كل شوط يرتاحون بين الركنين، واضح هذا الكلام؟ هذا جعل بعض أهل العلم يميلون يقولون إنه الرمل مستحب في الأشواط الثلاثة كلها ولا يرتاحون بين الشوطين بين الركنين، بسبب إيش؟ بسبب إنه رواية ابن عمر هذه الأخيرة متأخرة، هذه متأخرة، فيقولون إذا استقر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أنه كان يخب ويرمل الشوط كله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، طاف على بعير ليراه الناس ويقتدون به، قال يستلم الركن بمحجن، المحجن ما هو؟ فسره المصنف قال عصا محنية الرأس، كان يستلم الركن بالمحجن بالعصا ما يستلمه باليد، لكن الأكمل في استلام الحجر ما هو؟ أن يستلم بإيش؟ باليد، وأن يقبل، كيف يقبل؟ يقبل بلا صوت، وإنما يوضع الفم على الحجر بدون صوت، ليس كتقبيل الإيش؟ كتقبيل الأولاد أو النساء أو كذا. إذن الأكمل أن يمسه بيده، أن يستلمه بيده وأن يضع عليه فمه، هذا الأكمل. فإن تعذر ذلك استلمه بشيء، إذا ما يستطيع تقبيله يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، إن كان يد وإن كان محجن وإن كان غير ذلك، يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء. فإن تعذر ذلك ماذا فعل؟ يشير إليه من غير إيش؟ من غير تقبيل، من غير تقبيل. إذن عرفنا في هذه الأحاديث الآن التي مضت عندنا مجموعة من السنن، ما هو؟ تقبيل الحجر الأسود، الرمل في الطواف، وعرفنا أن الرمل هل هو يكون ثلاثة أشواط كاملة ولا ثلاثة أشواط ناقصة، الظاهر أنها كاملة، وعرفنا مسألة لمس الحجر واستلام الحجر قد يكون باليد وقد يكون بشيء فيقبل هذا الشيء وقد يكون بالإشارة، وهذا كلام في الحجر الأسود وليس في ماذا؟ في الركن اليماني، الركن اليماني لا ليس فيه شيء. طيب نختم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا في إضافة حكم جديد. ما هو الحكم الجديد؟ الحجر الأسود من الحديث السابق عرفنا حكمه، إذن هنا في إضافة، الإضافة هي ماذا؟ استلام الركن اليماني، الركن اليماني. ليش يقال له الركن اليماني ويقول الركنين اليمانيين؟ يسمونه تغليبا، تغليب، يقولون العمرين يريدون أبو بكر، يريدون أبو بكر وعمر، ويقولون القمرين يريدون الشمس والقمر، تغليبا، لأن الركن اليماني والحجر الأسود على خط واحد باتجاه الجنوب فيسمى الركن اليماني. الركن اليماني يسن استلامه. يقول ابن عمر: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم شيء من البيت من أركان البيت إلا هذين الركنين، إلا هذين الركنين. طيب في فرق بين الركنين؟ نعم هناك فرق. ما الفرق؟ اليماني يستلم ولا يقبل، وأما الحجر الأسود فإنه يقبل. طيب ما الفرق بين الركنين اليمانيين والأركان الأخرى؟ تعرفون الفرق ما هو؟ الفرق أنه ما في أركان أخرى، هذان الركنان اللي هو الحجر الأسود اللي فيه الحجر واللي فيه اليماني هذه على قواعد إبراهيم، لكن الأركان الثانية هذه ليست على قواعد إبراهيم لأن البيت ما زال بعدها، هذه على القواعد، وأما تلك فليست على القواعد لأنه ما زال في جزء من البيت لم يبنى. فهمت المسألة؟ طيب إذن فيه مشروعية ماذا؟ استلام الركن اليماني، ويبقى بعد ذلك أنواع النسك التمتع هكذا يؤجل إلى ما سيأتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.